الذي أسعدنا بصوته الندي الجميل في ليلة تكريم راحلنا وسيدنا الشيخ شبيب، ومشاركة أستاذنا الكريم أحمد محمد شبيب مدير الصالة الثالثة بمطار القاهرة الجديد، ومشاركة لصاحب الخلق النبيل والمعدن الأصيل أستاذ إسماعيل محمد أحمد شبيب، ومشاركة للسيد النقيب محمود محمد أحمد شبيب فهو من فرسان الشرطة وله في خدمة الشعب نظم وترتيب. الإخوة الكرام، هيا بنا لنستمع لقارئ أثناء التلاوة. شرفنا شيخ هاني سعد محمود من القليوبية والقارئ الإذاعي العالم الكبير الشيخ إسماعيل السيد طنطاوي الشيخ شوق إبراهيم شكري، وأقول لحضراتكم أنه سيدنا الشيخ طه طبعا من الفيوم، يعني صعيدي، لكنه تمكن من أن يصل إلى كل بقاع الجمهورية قارئا لامعا، حتى وصل إلى الإذاعة المصرية وسكن بسبب القاهرة وأحبته الشرقية. لكن بعد ما جلس على مقعد التلاوة هستأذنه أن الشيخ شعبان عبد الجيد هيتقدم بقصيدة شعر كتبها لسيدنا الشيخ شبيب. وقبل ما تقول يا شيخ شعبان، في شيخ شعبان بعدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض قل الله أعلم بما لبثوا غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون يريدون وجهه يريدون وجهه ولا تبعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إِنَّ